عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نبي محمد صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نبي محمد يا شافي يا عافي يا شافي يا عافي يا الباري تعالى جذب اللطف الخافي بحرمة زين الحالة صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا الهادي محمد يا القائل قول الله يا القائل قول الله به عمر وقاتك الله ما تجد غير الله عند موتك وحياتك صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا الهادي محمد هادي دار بي من جاء الدوام من جاء الدوام يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا الهادي محمد طه عنده العسل طه عسل فخوابي محضية الله أمتك فنحل ترعى بالكمية صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا الهادي محمد.